ويمشي ولا إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، لازلنا مع الآيات الأخيرة التي جاءت في سورة الجمعة، والتي من أجلها أنزل الله سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة، وهي سورة الجمعة. قراءة تلك الآيات: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذه الآيات كما سبق وأن بينا في الدرس الماضي نداء للمؤمنين، والله سبحانه وتعالى قد خص طائفة من الناس وهم عباده الأخيار الذين استجابوا لأمره وأطاعوه وعبدوه ووحدوه. واستجابتهم لأمر الله عز وجل هو حياة لقلوبهم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكل ما أمرنا الله تبارك وتعالى به فيه حياة لقلوبنا، وكل ما نهى الله عز وجل عنه عباده إلا وفيه مفسدتهم وموت قلوبهم وشقاؤهم في الدنيا والآخرة. ونداءات القرآن على ثلاث: نداء خصه الله عز وجل بأهل الإيمان، والغالب أن يأتي بهذا الخطاب الوارد في هذه الآية، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. وخطاب ثاني خص به الكفار كقوله عز وجل: يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. لأن الاعتذار في الآخرة إنما يكون من الكفار، لا من المؤمنين. وهناك خطاب ثالث جمع الله سبحانه وتعالى فيه جميع الناس، فيشمل الكافر والمؤمن والبر والفاجر على حد سواء، وهذا إذا كان مما يهم الجميع، كقول الله عز وجل: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. فالله عز وجل خلق المؤمن وخلق الكافر، وكقوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فيوم القيامة، هذا اليوم العظيم، هذا اليوم الذي تكثر فيه الأهوال وتسوء فيه الأحوال، يخافه كل إنسان، هو شديد على الكافرين، وهو أيضا ليس بالسهل على المؤمنين، لأنه لا أحد يدري كيف يكون مصيره، وإلى أي مكان يكون مثواه، هل في الجنة أم في النار، لا يدري أحد. ولهذا نجد أن نداء القرآن على ثلاث أقسام، وهذا الخطاب الذي وجهه الله تعالى لأهل الإيمان في قوله: يا أيها الذين آمنوا، كثير ما ورد في كتاب الله عز وجل، قد يزيد عن 50 مرة. ولهذا إذا سمع المؤمن مثل هذا الخطاب، مثل هذا النداء، لابد أن يتهيأ لسماع ما يأتي بعده، لأنه إما أن يكون أمر يأتمر به الإنسان، وإما أن يكون نهي ينتهي عنه الإنسان، كما قال عبد الله بن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فافتح لها آذانا، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، إما خير يؤمر به الإنسان وإما شر ينهى عنه. وهنا الله سبحانه وتعالى أمرنا إلى امتثال أمره، القيام بفريضة من أعظم الفرائض، وهي إجابة المنادي أو إجابة النداء لأداء صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة وإن كانت مفروضة كما بينا قبل نزول هذه الآية، لكن هذه الآية التي بسورة الجمعة أكدت هذه الفريضة، ولهذا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. إذن هذا الله عز وجل النداء خص به المؤمنين تشريفا لهم وتخصيصا لهم دون غيرهم، وهذا لا يعني أن غير المؤمنين ليسوا مخاطبين بهذا النداء، لأن على الصحيح في أقوال أهل العلم أن الكفار مخاطبين بفروع الشريعة، ولهذا الكافر يحاسب يوم القيامة على تركه للصلاة، ومنها صلاة الجمعة لأنها صلاة فريضة لا يجوز للإنسان أن يتأخر عنها إلا لعذر، إلا لعذر المرض أو السفر أو على من لا تجب عليهم من غير المكلفين، الصغير، المرأة، هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة. لكن من كان قادرا على المجيء ولم يمنحه عذر من الحضور وجبت عليه الجمعة، ولو ترك الجمعة تهاونا 3 جمعات 3 مرات متوالية، هذا والعياذ بالله يكون قد ختم الله تعالى على قلبه، ما ترك 3 جمعات متوالية من غير عذر. ولهذا الله سبحانه وتعالى في هذه الآية قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. والمقصود بالنداء كما قلنا هو نداء الأذان لصلاة الجمعة التي تكون في الزوال أو عند الزوال. واختلف أهل العلم متى يكون وقتها، هل تشرع قبل الزوال أو عند الزوال أو بعد الزوال، أقوال لأهل العلم، والغالب والمعروف أنها تكون عند الزوال. فإذا سمع المسلم والمؤمن النداء، والمقصود بالنداء هو النداء الثاني عندنا اليوم، لأن الأصل في النداء أنه كان نداء واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن أذان أول، كان أذانا واحدا حين يلقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يجلس فيقول مؤذن فيؤذن، كان أذانا واحدا، وكذلك كان في عهد أبي بكر وفي عهد عمر إلى أن جاء عثمان رضي الله عنه، فكثر الناس فكثر السكان في المدينة، فأمر رضي الله تعالى عنه بالأذان الأول حتى يستعد الناس للصلاة، لأنه في المدينة كثر الناس وكثر المتسوقون، ولو كانوا ينتظرون الأذان الذي به يشرع الإمام في الخطبة لفته خير كثير، لكن الأذان الأول يحذرهم وينبئهم حتى يهتموا بأمر الجمعة فيرجعون إلى بيوتهم فيتطهرون وربما يغتسلون ويمسون من الطيب ويلبسون أجمل ما عندهم من الثياب، ثم بعد ذلك يخرجون إلى المسجد. ولهذا قال تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ويوم الجمعة يوم عظيم، هو أفضل الأيام، أفضل أيام الأسبوع عند الله عز وجل هو يوم الجمعة. سمي بيوم الجمعة لأنه مشتق من الجمع، ولأن المسلمين يجتمعون فيه في بيوت الله عز وجل جميعا في أنحاء المعمورة، كل المسلمين يجتمعون في بيت الله عز وجل. وقيل سمي بيوم الجمعة لأن الله عز وجل جمع به الخلق وأتم فيه الخلق، ومعروف أن آدم عليه السلام خلقه الله يوم الجمعة وأدخله الجنة في يوم الجمعة وأخرجه من الجنة يوم الجمعة، والساعة القيامة تقوم يوم الجمعة، فهو يوم عظيم. اختلفت الأمم في معرفة فضله وإدراك ذلك الفضل الذي في هذا اليوم فحرموا منه، ولكن فضلت هذه الأمة بيوم الجمعة، وفيه أحاديث كثيرة في ذكر فضيلة هذا اليوم. والحاصل أن الله عز وجل قال: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. أمر الله عز وجل بماذا؟ السعي، بالسعي إلى الجمعة. إذن هذا أمر، والعلماء يقولون أن الأمر المطلق يفيد الوجوب إلا لصارف، يفيد الوجوب إلا لصارف، ولا صارف هنا عن هذا الوجوب. فكل من كان مكلفا يجب عليه أن يسعى. ما معنى السعي؟ أقوال عند العلماء، منهم من قال السعي هو المشي على الأقدام، وهذا أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من فضائل الجمعة أنه قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب. يعني إذا أراد الإنسان أن يحصل على فضل الجمعة فمن فضائل الجمعة أن يمشي لها أفضل من أن يركب، إلا إذا كان بعيدا عن المسجد، لكن إذا قريبا فيأتي راجلا أفضل، يأتي راجلا أفضل. لكن ليس هذا هو المطلوب، فاسعوا يعني مجرد المشي. بعض العلماء قال فاسعوا فيه معنى الجري والركوض والتسابق، وهذا وإن كان هذا المعنى أو هذا اللفظ يدل عليه لكنه بعيد. لماذا؟ لأن كثير من الصحابة أنكروا ذلك، بل ثبت عن عمر بن الخطاب وعن عبد الله بن مسعود أنهما كان يقرآن هذه الآية: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فامضوا إلى ذكر الله، ما كانوا يقرؤون يسر. وهذه قراءة تفسيرية، لا يعني أنها ثابتة يقرأ بها الناس اليوم، قراءة تفسيرية بمعنى يعني فامضوا تحرزا من الجري والركوض. لماذا؟ لأن الجري والركوض والسرعة في المشي هذا منافي لما أمر به المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما فاتكم فصلوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وما فاتكم فأتموا. حتى كان عبد الله بن مسعود يقول: لو قرأت فاسعوا لسعيت حتى يسقط ردائي. يعني قال: لو قلت قرأت فاسعوا يعني فهمتها كما يفهم الناس لجري وسقط ردائي، وهذا مخالف لي ومناف للخشوع ولحضور القلب وللسكينة. لأن الإنسان مطلوب بأنه إذا سمع الإقامة أو علم أن الناس قد شرعوا في الصلاة لا يجوز له أن يسرع وأن يجري حتى ولو فاتت الصلاة، حتى ولو لم يدرك، لأنه قال: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. لكن قال جمهور العلماء أو جمهور المفسرين في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، السعي هنا بمعنى العمل والاهتمام، أي فامضوا واقصدوا واعمدوا إلى هذه الصلاة مركزين عليها، مقدمين النية كما فسرها الحسن رحمه الله قال فسعوا معناه أنه النية، ولا شك أن هذا صحيح إذا اعتبرنا أن أول السعي لابد له من نية، كل عمل لابد له من نية، لكن معنى السعي هنا فسعوا إلى ذكر الله بمعنى اهتموا اعملوا لهذه الصلاة ولهذا اليوم العظيم، ليس فقط حضور إلى المسجد لأداء الصلاة فحسب أو سماع الخطبة، بل لابد الإنسان أن يقوم بأعمال كثيرة. السيارة دي ما بيش منها. قال السيارة من نوع شنو هذه الماتيريال؟ يعني كان سيارة ماتيريال ما سمعش بها منها. كان هذه. ما كلش ماتيس. الماتيريال هذه. رقم تسجيل تاعها 65970 108 16. هذا من الإخوة الأفاضل يعني دائما يركزوا على هذه الأشياء. ما يتركوا السيارات كما قلنا عند المداخل، سنضطر كل مرة إلى التنبيه وإلى قطع الدرس ولا في الطريق. ثاني بعد أنا نجيب سيارتين نحطها على كيلومتر، نحطها على تقريبا المسجد، فيحاول الإنسان ماشي لازم يكون قارب المسجد، المهم أنه لا يقطع إخوانه ولا يؤذي إخوانه، هذا أمر ننبه إليه كل مرة. بارك الله فيك. إذن فقال فاسعوا إلى ذكر الله، السعي هو العمل، لأن هذا يفسر بقول الله عز وجل ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها يعني قدم لها من العمل ما يرجو أن يكون منجي له من عذاب الله عز وجل. وقول الله عز وجل إن سعيكم لشتى، سعي الناس هو العمل، وعمل الناس مختلف شتى، فقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله أي فاعملوا، والعمل للجمعة معروف، هناك اغتسال، هناك تبكير، هناك تطيب، هناك اللباس، أن يلبس الإنسان أجود وأحسن ما عنده من الثياب، أن يكون من المبكرين، أن يمشي ولا يركب إن قادر على ذلك، إذا دخل المسجد يصلي ما كتب الله تعالى له أن يصلي قبل أن يشرع الإمام في في في في الخطبة، فهذه يعني يدنو من الإمام، لا يجلس في المؤخرة، لأن هذا من عمل أيضا. بعض الناس للأسف الشديد قد يكون من الأولين لكن يتأخر، ما يأتي إلى الصفوف الأولى يستقبل الإمام ويكون في الصفوف الأولى، يزهد في هذا، وهذا بالحقيقة غفلة، هذه غفلة تقع عند الناس، كيف أنت تكون من المبكرين ثم تحرم نفسك من فضل عظيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يدنو من الإمام، يدنو من الإمام يعني يقترب من الإمام قدر الإمكان، هذا فيه فضل، فالذي يكون قريب الإمام أفضل من الذي يكون متأخرا، لكن الذي يأتي متأخرا قد لا يجد المكان، فالإشكال أين يكمن؟ يكمن في كون الإنسان يأتي من الأولين ولكن يجلس مع المتأخرين، هذا عيب وهذه غفلة، الإنسان يفوت عليه فضل من الفضائل ويزهد في أجر من الأجور وهو بإمكانه أن يفعله وبإمكانه أن يقوم به، هذا ينبه إليه لأنه داخل في العمل. قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، ذكر الله هنا قال العلماء إما الخطبة وإما الصلاة، وقد يراد بهما الجميع، لأن الجمعة تجب فيها الخطبة، أقصد الخطبتين، وتجب فيها الصلاة، ولهذا إذا كان الإنسان يقصر في حضوره صلاة الجمعة كأن يحضر للصلاة فقط ولا يحضر ما تبقى من الخطبة الثانية، فهذا في الحقيقة ليس سعيا الذي خوطب به الإنسان، هذا قصر. نعم أحيانا قد الإنسان تكون عنده مشاغل قد ينسى مثلا، لكن هذا قد يحدث له مرة من المرات، تحصل له مرة في سنة، لكن أن يتكرر منه هذا التأخر ولا يأتي للمسجد إلا وهو متأخر، هذه غفلة لا ينبغي، حتى وإن كان أدى الفرض وصلى مع الإمام، لأن يعني العلماء قالوا أن الخطبة واجب حضورها، واجب بصلاة الجمعة. نعم إذا لم يحضرها وصلى مع الإمام يعني صلى الجمعة، لكن هذا تقصير منه. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله إما أن يكون الخطبة، والخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، يذكرهم ويقرأ عليهم القرآن ويعظهم، وهذه الموعظة لها أثرها في قلوب الناس ولها نفعها، لأنه هذا يعتبر مجمع من مجامع المسلمين الكبرى، والإنسان إذا حضر الذكر وحضرت هذا الذكر أيضا الملائكة ملائكة الرحمن، ويكون في أعظم مجمع وأبرك مجمع وهو بيت الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل فيه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له بها بالغدو والآصال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فليس هناك بيت أبرك وأفضل وأعظم من بيت الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يحضر مع جماعة المؤمنين وجماعة المسلمين ويستمع إلى الذكر ويستمع إلى القرآن ويستمع إلى الموعظة التي بها حياة القلوب. فالإنسان إذا حرم نفسه من هذا فإن هذا من أسباب موت قلبه، هذا من أسباب موت القلب. ولهذا ينبغي على الأئمة أن يهتموا في الجمعة بتذكير الناس وبتحضير الخطبة حتى يؤثروا في الناس، حتى يعلموا الناس، حتى ينبهوا الناس. أما أن يأتي الناس إلى الجمعة وهم غير مبالين بما سيستمعون إليه، وأكثر من ذلك يأتي من يعظهم ومن يعلمهم ومن يخطبهم وهو قد يعني لم يقرأ الخطبة أصلا، وربما يأتي بالورقة ويتعتع فيها ويرفع المفعول وينصب الفاعل، وربما إذا قرأ الآية لا يقرأها سليمة، وربما إذا استدل بالأحاديث لم يستدل بما صح من الأحاديث، فيأتي إلى الناس ويكون قد أفسد عليهم ذلك الاجتماع الذي من أجله جاءوا. ولهذا أمر الجمعة أمر عظيم، لابد أن يهتم له الجميع، أن يهتم له الجميع، لأن الله عز وجل سماه ذكرا، قال فاسعوا إلى ذكر الله، ربط هذا الذكر بذكر الله سبحانه وتعالى، حتى لأن كل ما يوقيه الخطيب فهو داخل في ذكر الله عز وجل. حتى ذكر الإمام القرطبي قال أن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر خلفائه الراشدين والثناء عليهم وعلى الأئمة والعلماء والدعاء لهم بالخير والدعاء للحكام الصالحين هذا كله يدخل في ذكر الله عز وجل. قال أيضا في كلامه في هذا الموضوع قال أما الدعاء مثلا للظلمة والدعاء لمن لا يكون أهلا لأن يدعى له بخير، قال هذا لا يدخل في ذكر الله، هذا يدخل في ذكر الشيطان. فالحاصل أن كل ما يكون فيه نفع للأمة وفيه منفعة لقلوب وحياة الناس هذا كله يدخل في ذكر الله عز وجل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن نسعى إليه وأن نهتم به. فاسعوا إلى ذكر الله. ثم قال تعالى وذروا البيع. ذروا بمعنى اتركوا وتخلوا عن البيع. البيع المقصود به الشراء أو البيع، وليس معناه أنه نهي عن البيع وأن الشراء يجوز، لأنه إذا وجد شراء وجد بيع. ولهذا أحيانا قد يطلق البيع على الشراء، لهذا قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بمعنى البائع والمشتري. إذن فلا يجوز للبائع أن يبيع ولا يجوز للمشتري أن يشتري، لأن بعض الناس ماذا يقول؟ يقول مثلا الولد الصغير إذا كان يبيع الولد لا تجب عليه الجمعة، إذن أنا أذهب وأشتري منه أو أشتري من المرأة، نقول لا يجوز في كلا الحالتين، لأنك أنت شاري بمثابة البائع، والله عز وجل حرم البيع وحرم التجارة في هذا الوقت بذلك وهو النداء الثاني. وليس معنى هذا أن الحظر على البيع فقط، كل ما يلهي كل ما يصرف عن أداء صلاة الجمعة فهو داخل في النهي. مثلا لو قال لك إنسان عقد لي بعد أداء ثاني عقد لي عقد زواج وأنت ممن تجب عليك الجمعة، لا يجوز لك فعل هذا. لكن لو تعاقد إنسان مع إنسان باعه شيء بعد النداء الثاني، يقول ابن كثير في هذه المسألة اتفق العلماء على تحريم البيع بعد الأذان الثاني، لكن إذا تعاطاه متعاطي يعني هل يتم البيع أم لا؟ قال قولان للعلماء، وظاهر الآية عدم الصحة. ظاهر الآية عدم الصحة، يعني حتى لو باعه شيء ثم ذهب إلى المسجد بعد الأداء الثاني أن هذا البيع لا ينعقد، لأن ظاهر الآية أنه لا يصح، وبه قال المالكية ورجحه القاضي أبو بكر بن العربي. وسواء باعه بمعنى قبض الثمن وسلم السلع أو مجرد أنه عقد معه البيع، هذا كله منهى عنه ويدخل في التحريم، لأن البيع لا يشترط فيه فقط أن تبيع تعطي الثمن وتتسلم البضاعة، حتى لو عقدت معه تقول له أنا بعتك الشيء على أن تعطيني بعد الجمعة واتفقت معه على الثمن وعلى الأجل، هذا أيضا يحرم، لأن الله عز وجل قال وذروا البيع. وهذا ليس تضييق أو تحريج على الناس، ليس تضييق على الناس، بل هذا من رحمة الله عز وجل، أباح لهم أن يبيعوا ويشتروا قبل الجمعة وفي أيام الأسبوع وفي أيام السنة، بل أذن لهم بأن يتجروا وأن يبيعوا ويشتروا بعد الجمعة، قال فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهو وقت قصير فقط تتفرغ لله سبحانه وتعالى، تترك هذه الدنيا وما فيها من مشاغل وما فيها من صوارف، والوقت عندك طويل وكثير، ولكن هذا الوقت ينبغي أن تعظمه، وهذا الوقت هو الذي ينبغي أن تفرغ قلبك إليه، فلا يشتغل بتجارة ولا يشتغل ببيع ولا يشتغل بأي شيء إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وحضور الذكر كما أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال تعالى وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم خير لكم، هذه خيرية مطلقة، يعني خير لكم أيها الناس في الدنيا وفي الآخرة. قد يقول الإنسان يترك الإنسان التجارة وربما تأتيه صفقة رابحة عند الأداء الثاني ويتركها، كيف يكون هذا خير لي في الدنيا؟ نقول الخير ليس بأنك تفقد هذه الصفقة، لكن الخير فيما بعد ذلك، يعني لو قدر أنك قمت بتلك الصفقة وربحت أموال طائلة، الله سبحانه وتعالى يمحق لك بركة ذلك البيع، فتأتي بتلك الأموال ثم تضيع منك، أو تكون ربما تلك الأموال سببا لهلاكك أو موتك أو مرضك أو شبه هذا القبيل، وربما تلك الأموال التي جنيتها من تلك التجارة في الوقت المحرم هي التي تقضي على مالك الحلال وعلى رزقك الحلال، وفي ذلك الوقت الذي تمتنع فيه عن تلك التجارة الله سبحانه وتعالى يعوض لك تجارة أربح منها، لأن الخير بيد الله عز وجل والعطاء بيد الله عز وجل والرزق من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل هو الذي يرزق وهو الذي يهب وهو الذي يمنع. ذلكم خير لكم في الدنيا والآخرة إن كنتم تعلمون، يعني إن كنتم ذوي علم تهتدون به، فينفعكم في الدنيا وينفعكم في الآخرة. ثم قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. فإذا قضيت الصلاة بمعنى إذا فرغ منها، إذا أتممتم الصلاة وفرغ من الصلاة فانتشروا في الأرض، قضي هنا بمعنى التمام، يعني فرغتم منها وأتممتم الصلاة. ولهذا قال العلماء في قول الله في قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، جاء في بعض الروايات وما فاتكم فقضوا. ولهذا المالكية يأخذون بالقضاء، يقول مثلا لو أن إنسان فتته الركعة الأولى من صلاة المغرب كيف يقضيها؟ قالوا لابد من قضاء. القضاء كيف يكون؟ بمعنى أن الذي فاتك هو الذي تقضيه، فعليه أنه إذا سلم الإمام تقوم أنت فتأتي بالركعة الأولى التي فيها الفاتحة والصورة جهرا، وهذه رواية القضاء. لكن الذين يقولون بالإتمام برواية الإتمام فأتم، يكون الإتمام بأن تقوم وتأتي بركعة واحدة تقرأ فيها سورة الفاتحة سرا، على أن يكون دخولك مع الإمام هو أول الركعة، يعني الإمام هو في الركعة الثانية. أنت إذا دخلت معه في الركعة الثانية تجعل أن ركعة الإمام الثانية هي الأولى بالنسبة إليه. إذا لما يتم الإمام صلاة تبقى أنت تبقى عندك الأخير. ورواية الإتمام أصح، لأن الحديث ورد بقوله فأتموا، ثم حتى لو صحت هذه الرواية رواية فقضوا تحمل على الإتمام. قالوا كيف تحمل على الإتمام؟ قالوا لأن الله عز وجل يقول فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، بمعنى أنه إذا أتمت الصلاة يعني صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هنا إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، فقال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، انتشروا يعني تفرقوا، كل يذهب إلى حاله ويذهب إلى سعيه ويذهب إلى أشغاله. وهذا الأمر إذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض ليس على الوجوب، ليس على الوجوب، ليس بمعنى أن الإنسان إذا صلى الجمعة يجب عليه وجوبا أن يخرج من المسجد وأن ينتشر في الأرض، ولا يمكن أن يقال الأمر المطلق يفيد الوجوب. نعم يفيد الوجوب إلا لصارف، فإذا وجب الصارف لا يمكن أن يكون واجبا، ولهذا قد يأتي الأمر في القرآن ولا يفيد الوجوب، قد يكون الوجوب للإرشاد. مثلا قول الله عز وجل وإذا تبايعتم فأشهدوا، يعني ليس كل من باع واشترى لا بد أن يشهد حتى الدين، لأنه جاز أن الإنسان إذا كتب دين أن لا يشهد، إذن هذا أمر، لكن هو كما يقول العلماء الأمر للإرشاد، أحيانا يكون الأمر للتعجيز. قول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، هذا للتهديد، الأمر للتهديد، المثال هذا يصلح، قد يكون الأمر للتهديد. فإذا قال الله عز وجل اعملوا ما شئتم ما يقولش إنسان وربي قلنا دير واش تحب، دير واش تحب، يعني ما تصليش ولا شرب خمر ولا سرق، لأن قال اعملوا ما شئتم، هذا الأمر للتهديد وليس للوجوب والقيام به. قد يكون الأمر مثلا للتعجيز، قال فأتوا بصورة من مثله، يعني على هذا القرآن، هذا أمر للتعجيز. لكن أحيانا قد يكون الأمر للإباحة كما في هذه الآية، قال تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هنا أمر فانتشروا في الأرض، لكن ليس للوجوب لأنه يفيد الإباحة. والقاعدة هنا أن الأمر إذا جاء بعد الحظر أفاد الإباحة، وهذا كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، إذا حللتم فاصطادوا، معلوم أن المحرم يحرم عليه الصيد، لكن إذا تحلل وأكمل نسكه من عمرة أو حج يجوز له الصيد، لكن ليس معنى هذا أن يقول الإنسان أو ربي قال وإذا حللتم فاصطادوا، يعني غير تكمل العمرة راح تصيد، وحتى في مكان عنده مصير غير إذا كان خارج الحرم، وإذا حللتم فاصطادوا، فهذا يفيد الإباحة جزما. هذا كقول الله عز وجل هنا فانتشروا في الأرض، قال الله عز وجل فانتشروا في الأرض بمعنى من كان ضائقا من منعه من هذا الذي جاء في هذه الآية أن يترك البيع، إذن بعد الجمعة انتشر، قال الإنسان اللي وعدك ببيع ولا بشيء ولا بتجارة رابحة كله بعد الجمعة، كما الجمعة انتشر في الأرض، فانتشروا في الأرض. قال تعالى وابتغوا من فضل الله، وابتغوا بمعنى واطلبوا من فضل الله عز وجل، وفضل الله عز وجل وما عنده من الفضل والزيادة والعطاء، والكل من الله سبحانه وتعالى، والمراد به هنا فضل الرزق الدنيوي، لأنه قال وابتغوا من فضل الله، فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. لهذا قال ابن كثير رحمه الله لما حجر عليهم في التصرف بعد النداء وأمرهم بالاجتماع أذن لهم بعد الفراغ في الانتشار في الأرض والابتغاء من فضل الله عز وجل. ولهذا كان بعض السلف إذا أكمل الجمعة وأتم صلاة الجمعة وقف عند باب المسجد وقال اللهم اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فريضتك وانتشرت كما أمرتني فارزقني وأنت خير الرازقين. يعني انظروا كيف كان هؤلاء القوم يفهمون ويتجاوبون مع مثل هذه الآيات الآمرة والناهية. لما يكمل الصلاة يخرج من المسجد ويقول يا ربي قد أجبتك كما أمرتني، إذا نذر الصلاة يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وقد أتيت، وصليت فريضتك أمرتني بالصلاة فصليت فريضتك، وانتشرت كما أمرتني وارزقني وأنت خير الرازقين. ويقال أن بعض السلف كان يغتنم هذا الوقت للتجارة، قال لأن الله عز وجل قال وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، فقال لعله وقت يناسب الانتشار في الأرض للابتغاء من رزق الله عز وجل ومن فضل الله عز وجل. ثم قال تعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. واذكروا الله كثيرا يعني في حال بيعكم وشرائكم وعند تفرغكم للتجارة، لا يعني إذا سعيتم في أمور الدنيا أن تنسوا الله سبحانه وتعالى وأن تنسوا ذكر الله عز وجل. لا بد أن يكون ذكر الله عز وجل ملازم لكم في كل أحوالكم، حتى قال مجاهد لا يكون الإنسان ذاكرا لله عز وجل حتى يذكر الله عز وجل قائما وقاعدا، قائما وقاعدا ونائما، يعني في كل الأحوال يذكر الله عز وجل. والله عز وجل أمرنا بالإكثار من ذكره، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وهنا أيضا قال واذكروا الله كثيرا. انظروا كثير من الآيات التي فيها أمر بالقيام ببعض العبادة كالحج أو الصلاة أو عبادات أو الجهاد، بعد أن يأمر الله عز وجل عباده بأن يؤدوا هذه الفريضة على الوجه الأكمل كما أمرهم، أمرهم بعد ذلك إذا فرغوا منها أن لا ينسوا ذكر الله بل يذكروا الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباكم أو أشد ذكرا. وكذلك في عبادة الصيام أمر أيضا بذكر الله عز وجل. هنا أيضا عند الفراغ من الجمعة قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وفي سورة الإنشراح قال فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وهذا يعني أن الإنسان المسلم دائم الصلة بربه عز وجل، إذا تفرغ للعبادة جعل همه عبادة الله عز وجل والقيام بتلك الفريضة كما أمر الله عز وجل. ثم إذا فرغ منها لا يعني أنه تنصل من العبادة، لأنه هو مأمور بعبادة الله عز وجل في كل الأحوال، فتكون له حال أخرى، يبيع يشتري يتاجر يرحل، ومع ذلك يذكر الله عز وجل ولا يغفل عنه. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، أي ذكرا لا يشغلكم عن الدنيا ولا ينسيكم في هذه الآخرة، كما قال الله عز وجل ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ومما يدل على استحباب الذكر في مواطن الغفلة مجيء هذه الآية، لأنه لما قال الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذا وقت التجارة ووقت الحركة، ومع ذلك قال الله عز وجل واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فالفلاح كل الفلاح في أن يبقى الإنسان ذاكرا لله عز وجل غير ناسي الله. وانظروا إلى الحكمة التي جاءت في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال من دخل السوق، السوق مكان يغفل فيه أكثر الناس وشر بقاع الأسواق كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن في السوق معترك الشياطين، ولهذا لا يستحب الإنسان أن يكون أول الداخلين للسوق كما لا يكون آخر الخارجين منه. لكن مع ذلك الإنسان إذا دخل السوق لابد أن يكون مراقبا لله عز وجل في بيعه في شرائه، محكما لشرع الله عز وجل وهو يبيع وهو يشتري وهو يساوم، أن يكون سمحا في بيعه في شرائه، أن يكون ذاكرا لله عز وجل يذكر الله عز وجل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انظر السوق فيه تجارة، وكأن الإنسان إذا ذهب للسوق لا يفكر في طاعة ولا في ذكر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا الدعاء العظيم. من قال عند دخول السوق هذا الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، محى الله عنه كتب الله له ألف حسنة، مليون، ألف يسمعها مليون، ومحى عنه ألف سيئة ورفع له بها ألف درجة. حتى بعض العلماء قال في هذا الحديث أنه لا يصح، وحديث رواه الترمذي وحسنه الشيخ الألباني في مواطن كثيرة في صحيح الترغيب وفي الصحيحة وفي صحيح الجامع وفي سنن ابن ماجة، وهو حسن لغيره لأنه ثبت بالشهود أنه حسن. لكن بعض الناس استغرب هذا، قال كيف يكون هذا الدعاء، يعني يقول ليس عند دخول السوق وليس عند دخول المسجد، هو دخل السوق ومع ذلك يقول مثل هذا الدعاء ويكون له هذا الفضل العظيم وهذا الأجر. وبعض الناس قد يرفض مثل هذا الحديث لأنه يفهمه بعقله، ولا يفهم أن مسألة المقدار الذي يكون في الأجر وفي الثواب هذا أمر توقيفي لا دخل للعقل فيه. فالله سبحانه وتعالى شاء أن يذكر هذا الفضل وأن يتكرم على عباده بمثل هذا. ولهذا ما قاله الشيخ رشيد رضا في هذا الحديث، قال أشم فيه رائحة الوضع، هذا غير مسلم، لأنه قال كيف يكون مثل هذا العمل الصغير، إنسان دخل السوق راح يشري ويقول هذا الدعاء وبعد عنده ألف حسنة وألف ألف سيئة تمحى عنه وترفع له ألف درجة، نقول هذا فضل من الله عز وجل. وقد لعله إنما ذكر لأجل ترغيب الناس أنهم إذا كانوا في أمور دنياهم ألا ينسوا ذكر الله عز وجل. وقد قال العلماء قاعدة أن ذكر الله عز وجل في مواطن الغفلة وفي مواطن إعراض الناس عنها يكون فيها الفضل أعظم. مثلا العبادة في الهرج كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيام القتل وأيام الفتن، لما يشتغل الإنسان بالعبادة وش عنده فضل عند الله عز وجل؟ ماذا قال العبادة في الهجر؟ كهجرة إليه. تعرفوا الهجرة ما فيها من فضل والثواب، الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكأن أنت تكون في مكة وتذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فضل هذا تعديلها العبادة في الهرج. لماذا العبادة في الهرج كهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن الغالب في الفتن الناس لا يعبدون الله عز وجل، يهتمون بنقل الأخبار والهروب بالنفس والخوف على أحوالهم، فلا يفزعون إلى عبادة الله عز وجل. لكن لما قال العبادة في الهرج كهجرة إلي رغبهم بذلك. ولهذا قال العلماء أن ذكر الله عز وجل في مواطن القبلة وإعراض الناس عندها فضل عظيم، ولعل هذا من هذا المعنى الذي نذكره. من دخل السوق، والسوق هو مكان الغفلة عن ذكر الله عز وجل، ولا تجد أحد قد ربما يذكر الله أو يذكر غيره بأن يذكر الله عز وجل، فلهذا قال من دخل السوق وقال هذا الدعاء كتب له كذا وكذا وكذا كذا من الفضل. ثم قال الله عز وجل وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من لهو ومن تجارة والله خير الرازقين. هذه الآية ورد فيها سبب نزول صحيح رواه البخاري ومسلم والترمذي، وهي أنه كما قال جابر رضي الله تعالى عنه قدمت عير المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. العير هي الإبل التي تحمل التجارة طعاما كان أو غيره، طعاما كان أو غيره. قال جابر رضي الله عنه قدمت عير من المدينة، عير إلى المدينة لأن يعني كان في المدينة، وجاءت من الشام. قيل أنها كانت لدحية ابن خليفة الكلبي، وقيل أنها كانت لعبد الرحمن بن عوف. قال الحافظ ويجمع بينهما أن التجارة لعبد الرحمن بن عوف، ودحية بن خليفة الكلبي كان سفيرا فيها أو كان مضاربا له، هذا لا يهم. المهم جاءت هذه العير والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، يعني يخطب الجمعة. جاء في بعض رواية البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي، ولكن هنا يستشكل كيف كان يصلي وظهرت العير وترك الصلاة. جمع الحافظ من الروايتين قال إذا فهمنا معنى السعي المراد به في هذه الآية، فاسعوا إلى ذكر الله معناه وجوب الاهتمام بالجمعة، وأن الإنسان لابد أن يعمل في هذا اليوم بالأعمال المذكورة المنصوص عليها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان حسن يقول والله ما هو سعي بالأقدام، ليس عليه إلا السكينة والوقار، ولكنه سعي بالقلوب والنية والخشوع. فأعمال كثيرة هذه لا ينبغي الإنسان أن يستهين بها، منها التزين للجمعة باللباس، هذا أيضا سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة، قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين سوى ثوبي مهنته، يعني يلبسهما في يوم الجمعة، يقول له ثياب خاصة يوم الجمعة. وهذا كثير ما نبهنا إليه في بعض الخطب في بعض الدروس. بعض الناس قد يأتي إلى الجمعة غير مهتم بإدامه ولا لباسه، مع أنه لو دعي لاستقبال أمير أو رئيس أو مسؤول لكان يذهب إليه بما قد يحب ذلك الإنسان. حتى لو قالوا بلي هذا الرجل ما يستقبلش واحد عنده قميص يروح له بلا قميص، المهم هو أنه يعني يرضى عليه. فما بالك وأنت تأتي إلى بيت الله سبحانه وتعالى. بعضهم قد يلبس لباسا لا يستر حتى عورته، لا يستر حتى عورته. يأتي إنسان بالألبسة الرياضية ولبي بثوب النوم، هذا ما يصح أن يكون في في في بيت من بيوت الله عز وجل. يلبس الإنسان لباس المسلمين، أين هي العزة عند المسلمين؟ يعني لابد الإنسان أن يفكر قليلا، هذه عبادة وهذا يوم الجمعة، والإنسان يأتي إلى بيت الله عز وجل، وبيت الله لا يعمره إلا من استجاب لأمر الله عز وجل. الصلاة واحدة، والأذان واحد، والقرآن واحد، والقبلة واحدة، والإمام واحد، إذا فلنوحد كل المظاهر ما دام هذه البواطن والقلوب متحدة وهي وحدة متكاملة. إن المؤمنون إخوة فلتتحد أيضا ثيابنا. أنا ما أقول يعني لابد الإنسان يلبس قميص معين ولا كذا، عندنا احنا كجزائريين عندنا لباس، عندنا معروف، عندنا القشابة، عندنا القندورة، عندنا البرنوس، عندنا أشياء كثيرة. هذه أمور تصدر الإنسان ما على أحدكم، يعني ما من بأس يعني أن يتخذ الإنسان ثوبين للجمعة سوى ثوب مهنته، ما يجيش بثياب تاع المهنة تاعه اللي يعمل بها. ولا واحد يجي خباز يجي ملكوشة مباشرة إلى المسجد وأنت تشم ريحة، ولا جزار ريحة اللحم، لا، اذهب واغتسل والبس أجد ما عندك، وتطيب وتدهن وتمشط وترجل. هكذا يكون الاهتمام بهذا اليوم العظيم، لأن الله عز وجل أمرنا أن نسعى وأن نهتم بأعظم أمر وهو ذكر الله عز وجل. قال فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء المراد بذكر الله إما الخطبة وإما الصلاة، وهذا فيه دليل على وجوب الخطبة قبل الجمعة، وفيه دليل على وجوب هذه الصلاة، وهذه الصلاة عظيمة في الإسلام. لو أن الإنسان ترك الجمعة 3 مرات لختم الله تعالى على قلبه ولا كان من الغافلين، يعني تركها من غير عذر. أما المعذور فلا كلام عليه، المرأة لا تجب عليها الجمعة، العبيد لا تجب عليهم الجمعة، الصبيان لا تجب عليهم الجمعة، المسافر لا تجب عليه الجمعة، المريض لا تجب عليه الجمعة، الذي يخدم المريض لا تجب عليه الجمعة، الذي يخاف على ماله لا تجب عليه الجمعة. لكن من سوى هؤلاء فقد ثبت بالنص أن الجمعة تجب عليه، ولا بد أن يحضر، ولا بد أن يهتم، وأن يأتي إلى المسجد ويستمع إلى الإمام ويستمع الخطبة لعله يستفيد. فالجمعة في الإسلام لها مكان عظيم، وخص الله عز وجل لها هذه السورة العظيمة، وذكر في هذه الآيات التي نحن بصدد شرحها وبيانها: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ولا ذكر الله أكبر، ذكر الله من الصلاة والخطبة، إقامة ذكر الله عز وجل. أمر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يفلح به العباد هو ذكر الله عز وجل. كل شيء يذهب، كل شيء يزول، كل شيء إلى فناء إلا ذكر الله عز وجل. الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا عالما أو متعلما أو ذكر الله عز وجل. لأن الذكر يبقى للإنسان، يبقى ذخر له يوم القيامة، تسبيح، تحميد، تكبير، تهليل، قراءة قرآن، دعاء، هذا كله من الذكر، والإنسان يغتنم هذا الوقت المبارك. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد، لا يوافقها عبد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي رواية وهو يصلي. وقد ذكر العلماء أن هذه الساعة التي في الجمعة هي ساعة استجابة الدعاء، إنسان يدعو. كم من أناس يأتوننا، كم من أناس يشتكون يطلبون الدعاء من أناس من معينين، أدعو الله لنا، وربما يأتيك ويقول لك أنا دعوت الله كثيرا لكن ما استجيب لي. كم من إنسان عنده ديون لا يقضيها له إلا الله عز وجل، كم من إنسان صعب عليه المرض وشق عليه المرض وانقطعت حيل الأطباء في إيجاد الشفاء أو دواء لهذا المرض، لكن يسأل الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء. ولكن هذا الدعاء لابد له من آداب ولابد له من شروط. يقترن أوقات الإجابة التي يستجاب فيها الدعاء، من أعظم أوقات ومواطن الإجابة هذه الساعة التي تكون في الجمعة. واختلف العلماء في المراد بهذه الساعة التي تكون فيها الإجابة. ذكر الحافظ ابن حجر 30 أو 40 قولا للعلماء في ذلك، وكذلك العلامة ابن القيم، لكن الصحيح من الأقوال أنها تدور على قولين. قال بعضهم أنها تكون في الجلسة التي بين الخطبتين حين يجلس الإمام، والقول الثاني أنها تكون بعد عصر يوم الجمعة إلى قبيل الغروب. وهذا أصح الأقوال، يعني أصح القولين، أنها تكون في هذا الوقت، تكون بعد عصر الجمعة إلى قبيل المغرب. فقبيل المغرب يمكن الإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوات التي هو في حاجة إليها فيستجيب الله تعالى له، فهذا يوم عظيم. ولهذا قال تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذروا البيع بمعنى أتركوا البيع وانصرفوا عن البيع. هل في هذا تحريج من الله عز وجل للعباد؟ هل هذا فيه تضييق عن العباد؟ الله عز وجل إذا ضيق عليك في شيء وسع لك في أشياء، لم يحرم عليك البيع كما يفهم البعض، وإنما حرم عليك البيع في وقت قصير جدا وهو وقت الأذان إلى حين فرغ من الصلاة. كم يستغرق الوقت؟ لو كان الإنسان يخطب يعني خطبة موافقة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم يزيدش على 4 ساعة ولا 20 دقيقة، ومع الصلاة يعني كل عنده 20-25 دقيقة نص ساعة، هذا هو الوقت الذي يحرم فيه البيع، بدليل أنه بعد أن تنتهي من الصلاة لك أن تنتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله، أسعى في حوائج الدنيا واسأل الله سبحانه وتعالى من أبواب رزقه بيعا وشراء وهبة ويعني ضربا في الأرض، هذا من فضل الله سبحانه على العباد. قال فاسعوا وذروا البيع. ولهذا قال العلماء أن البيع أو أن أي عقد يكون بعد الأذان اللي هو الأذان الثاني حين يجلس الإمام فهذا بيع محرم، سواء البائع أو الشاري، مش اللي يبيع حتى اللي يشري، لأن الشراء أيضا الشاري يطلق عليه أنه بائع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فسمى البائع والشاري بأنهم كل واحد منهم بائع. فلا يجوز الإنسان بعد سماع الأذان أن يبيع وأن يشتري. وأنا أنبه بعض الناس للأسف الشديد يكون يبيع أمام المسجد، أنا ما أتكلمش عن الناس اللي ماشي يصلوش وتركيب الصلاة، هذا يبيع ما على بالوش في أي وقت ما يهموش، لكن أنا أتكلم مع بعض الناس بعض الإخوة سمحهم الله اللي يكونوا على أبواب المساجد ما لا يحتاط، يخلي حتى يدي يسمع الأذان ومن بعد هو يقول ما زال شوية، ربما يكون الإمام في الدقائق الأخيرة تاع الدرس نتاعه ولو سمعوا جاب دعاء ولا كذا ولا قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت عارف بلي هنا خلاص أطوي ما تبقاش بعد ذلك تبيع ولا تزيد. خطر عارف أنك لو عقدت البيع أنت سمعت الأذان وتقول واحد خلاص أنا بعت لك ومن بعد روح دي بعد الجمعة، هذا عقد تعبيع وراك طحت في الحرام لأنك وقعت في النار، يبطل حتى العقد وإن لم تبيع ولم تسلم المبيع أو تتسلم المبيع، تترك البيع احتياطا تاني قبل الأذان، أترك البيع خلي بعد نص ساعة وبعد بيع فانتشروا في الأرض. ثم اختلف العلماء قالوا لو باعه هل يعني يبقى ذلك البيع صحيح أو أنه يفسخ البيع؟ قولان للعلماء، ورجح ابن كثير قال أن ظاهر الآية يدل على عدم الصحة، حتى لو باعه لازم يعود يرجع له بعد ذلك وما يشتريش منه، ولا الآخر يتسلم الأموال، وهذا قول الملكية، لأن الله عز وجل قال فاسعوا إلى ذكر الله وذروا، يعني اتركوا البيع. لماذا؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، خير لكم أيها الناس من هذه الدنيا من البيع والشراء في ذلك الوقت إن كنتم تعلمون، ففضل الله سبحانه وتعالى أعظم من ذلك. وسيأتي إن شاء الله مزيد بيان في الدرس المقبل بحول الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. يصلي هنا بمعنى يخطب، لأنهم كانوا ينتظرون الصلاة، وانتظار الصلاة انتظار الصلاة صلاة، وانتظار الصلاة صلاة، فقد يجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فعند ذلك خرج الناس الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الصحابة، وبقي 12 رجلا أو 12 رجل مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين بقوا، فأنزل الله عز وجل هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهن انفضوا إليها وتركوك قائما. وممن بقي أبو بكر وعمر وقيل ابن مسعود وجابر وأناس من الأنصار، هؤلاء بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرجوا، أما الباقي خرج. بقي 12 رجلا، هذا الحديث استدل به بعض العلماء على أن الجمعة تنعقد ب12 رجلا، إذا كانت أقل لا تنعقد، هذا قول ربيعة الرأي وهو مذهب المالكية عند بعضهم، لكن مسألة انعقاد الجمعة بعدد معين لا يثبت، وإن ذكر الحافظ ابن حجر 15 قولا في العدد الذي تنعقد به الجمعة، ذكر من بينها قال أنها تنعقد بالواحد، يعني إذا صلى واحد الجمعة أجزاء، ونقله عن ابن حزم، لكن أصح الأقوال التي قال يقوم الدليل عليها أنها لا تنعقد بعدد معين، تنعقد بأي عدد، باثنين بثلاث بأربع بخمسة على حسب ما يكون، وكلما كثر الجمع كان أفضل، هذه على كل حال فإذا جاءت في الحديث. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وهي معاتبة له، يعني لفعل بعض الصحابة، إذا رأوا تجارة وإذا رأوا تجارة، وهنا استئنافية، رأوا الواو هنا عائدة على من؟ من كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة أو من بعض الصحابة، إذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة معروفة واللهو أيضا معروف، هو ما يشغل الناس من اللعب واللهو والضرب على الدف، هذا كله من اللهو. قال تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، يعني انفضوا ذهبوا إليها والتفتوا إليها وتركوك قائما، فهذا كان عتاب للصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن هنا قد يأتي إشكال يطرحه الإنسان، يقول كيف الصحابة يفعلون هذا مع أن الله سبحانه وتعالى قد ذكرهم في القرآن الكريم في سورة النور، قال رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم يتقلب فيه القلوب والأبصار. أجاب العلماء عن هذا بأجوبة، منهم من قال أنه قد ورد عند أبي داود في مراسيل أبي داود أن الجمعة أن خطبة الجمعة كانت بعد الصلاة، يعني في أول الأمر، بمعنى أن الصحابة صلوا ثم استمعوا إلى الخطبة، فظنوا أن الخطبة ليست من الواجب سماعها كصلاة العيد، لأن صلاة العيد إذا صلى الإنسان صلاة العيد إذا أراد أن يحضر الخطبة له ذلك، وإذا أراد أن ينصرف له ذلك، يعني تجزئه صلاة العيد إذا صلى فقط، الخطبة ليس واجب حضورها. لكن هذا مثل هذا الجواب لا يصح، لأن هذا ذكره أبو داود في مراسله وهو معضل فلا يصح. ما هو الجواب الصحيح على هذا؟ قالوا الجواب أن قول الله عز وجل في الصحابة لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا كان لهم بعد أن نزلت هذه الآية، يعني ما كانوا يعرفون النهي، لكن بعد ذلك لما نزل هذا النهي بأنهم لا ينبغي أن ينصرفوا إلى تجارة إذا رأوها أو لهو، فعند ذلك استقاموا على الجادة ولم يكون يعني عندهم علم بهذا النهي حتى نزلت هذه الآية، ثم بعد ذلك صاروا يهتمون بالجمعة ولا ينصرفون إذا رأوا تجارة. فعند ذلك نزل قول الله عز وجل فيهم لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. هذا كما قال حافظ إن صح أن هذه الآية نزلت الصحابة، وإلا فلا يمكن أن يتعارض هذا مع هذا. والمهم أن الصحابة رضوان الله تعالى لما انصرف بعضهم وحدث لهم هذه الحادثة، وهذا يدل على أنهم ليسوا بمعصومين وأنهم قد يخطئون، وخطأ بشري كما يقولون. لكن المعروف عند الصحابة رضوان الله عليهم أن الواحد منهم إذا وقع في خطأ أو أذنب فسرعان ما يرجع ويتوب وتحسن توبته ويصير من أحرص الناس على تلك العبادة، على خلاف ما نحن عليه. قد الإنسان يقع في المعصية ثم يقع فيها ثانية ثم يقع فيها ثالثة، ثم يصر ويظل طيلة حياته وهو يعاود الذنب، وهذا ينافي التوبة النصوح التي ذكرها الله عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوحة. لأن توبة النصوح لا يرجع إلى الذنب، وإن رجع فربما يرجع إليها مرة أو مرتين لا أكثر من ذلك. فإذا هذا نوع عتاب. قال: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. انظر هنا، قال تعالى انفضوا إليها ولم يقل انفضوا إليهما، مع أن الكلام عن التجارة ولا. قال العلماء انفضوا إليها الضمير يعود هنا على التجارة، لأن هي المقصودة بالأول، المقصودة بدرجة الأولى، لأن التجارة هي التي ألهتهم وأخرجتهم، أما اللهو فهو تبع لها. وبعض العلماء قالوا أن التجارة في الغالب كانت إذا جاءت ودخلت عليهم إلى المدينة غالبا يصحبها الدف، يعني الناس يطبلون لها، يعني فرحين بقدومها، وحتى يعلموا غيرهم ممن يهمهم أمر التجارة فيجيئون، فكانوا يصحبون قدوم التجارة بضرب الدف، فكان ذكر الدف تبعا لها. ولهذا قال: إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. إليها الضمير هنا عائد إلى التجارة، ولم يذكر ولم يقل إليهما لأن اللهو تابع للتجارة، أو اكتفى بذكر واحد منها لأنه يدل على الآخر كما قال العلماء: انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني تركوا النبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب. وهذا استدل به العلماء على أن الخطبة تلقى يلقيها الخطيب وهو قائم، في قوله تعالى: وتركوك قائما. ثم قال تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. قل ما عند الله أي ما عند الله عز وجل من الأجر والثواب خير وأفضل من اللهو ومن التجارة في وقت العبادة وطاعة الله سبحانه وتعالى. والله تعالى خير الرازقين، أي أنه سبحانه وتعالى هو الرازق وهو الرزاق وحده سبحانه وتعالى. إذن فاعبدوه وتوكلوا عليه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. وقوله تعالى: والله خير الرازقين، لا يفهم منه أن هناك رازق غير الله عز وجل، كما قال الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين. فقوله أحسن الخالقين لا يعني أن هناك خالق مع الله عز وجل، فالخلق لله عز وجل والأمر لله عز وجل، فكذلك الرزق. نعم قد يكون مخلوق من المخلوقين سبب في الرزق، لكن الرازق الحقيقي الرازق وحده الرزاق وحده هو الله عز وجل، لأنه هو مسبب الأسباب. فالإنسان قد يكون سببا في أن يصل إلى كارثة، لكن الله عز وجل هو المسبب والله سبحانه وتعالى هو الفاعل. ولهذا قال: والله خير الرازقين. فالإنسان لا يرزق، وإنما الذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. ولو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير، هكذا قال النبي: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. وقد صدق من قال: لا تعجلن فليس الرزق في العجل، الرزق مكتوب في اللوح مع الأجل، لو صبرنا لكان الرزق يطلبنا، لكنه خلق الإنسان من عجل. فالإنسان لما يعرف أن الله عز وجل خير الرازقين، أعرف أيها الإنسان أنه إذا ضاعت منك صفقة في مثل هذا الوقت العظيم، وأنت تؤدي طاعة من الطاعات، وأنت تعبد الله عز وجل، وأنت في إصلاح بين الناس، اعلم أنه لن يفوتك هذا الخير. فالله عز وجل قد يقدر لك خير من هذه التجارة التي ضاعت منك. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا وإياكم بفعل الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.